قوله تعالى مثلا آية البقرة: وبشر الصابرين الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون أولئك عليهم صلوات من ربهم ورحمة وأولئك هم المهتدون. فسأل يا معبد ما الذي تستفيد من هذه الآية؟ لا شك الناس يقولوا هذه الاسترجاع، لما تصيب الإنسان مصيبة في ماله وفي أهله، يموت واحد من أهله وأعز الناس وأحب الناس إليه كالأولاد أو الوالدين أو الأزواج أو شيء، يعني يوطن نفسه ويثبتها وما شاء الله حتى يسترجع من أجل أن لا يجد يعني يوافيها ويعزيها، كذلك حتى لا يجد سبيلا الشيطان ليجعله يتسخط أو ليجعله يجزع ولا يصبر فيغلق ويصد الطريق على الشيطان، فيقول إنا لله وإنا إليه راجعون. لاحظوا الإنسان لما يجي واحد يقول له كذا وكذا يسبقه بكلمة إنا لله وإنا إليه راجعون، ما يقولش له كانوا كيفاش وصغير وراح أقدر خلاص راح، بصح لو كان يبدأ غير كلمة برك من غير هذا الكلمة يبقى شد كيفاش مسكين راح صغير، هو يبقى كأنه يا حبيبي ما يعرفش بأن الله يبتليك بمثل هذه الأحوال، ولعل كان فيها الشرايد والأهوال ليعرف ما يصدر عنك من الأحوال والأقوال، كيف قابلها عمليا وكيف قابلها قوليا. هذا اللي يتعلق بحسن الخلق مع الله، كيف تتخلق مع الله، كيف تتخلق مع النبي صلى الله عليه وسلم، كيف تتخلق مع القرآن، كيف تتخلق، وهكذا دواليك يا عبد الله. لذلك لما قالوا له الله أعلم، خلاص ما يعلم طبعا، يريدون أن يتعلموا منه. قال اعلم، يعني يا عبد الله انتم تعرفون، وانا اليه راجعون، اعلموا ان كل راجع الى الله موقوف بين يديه، اعلموا ان كل راجع الى الله موقوف بين يديه، وان كل موقوف بين يديه مسؤول، وان كل مسؤول لا بد له من جواب. وكان يقول يا معشر الناس اعدوا من الان الجواب لذلك اليوم، يوم الجزاء والحساب ويوم المرجع والمآب إلى الله سبحانه الواحد الوهاب. فينبغي كان من الآن يربيك باش تستعد، فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا ولا يشرك بعبادة ربه أحدا. فإذا ربك ما خلقك عبثا وأنت تعرف هذا الحمد لله، وما تركك سدى كذلك من غير أن يأمرك ويبتليك ويختبرك ويمتحنك، يأمرك بالطاعات وينهاك عن المعاصي، كيف يكون أمرك، كيف يكون سيرتك، كيف يكون خلقك، وهكذا ما شاء الله. وتعلم كذلك ما جاء في سورة القيامة، في سورة القيامة: أيحسب الإنسان أن يترك سدى. وكذلك في سورة الذاريات يبين لك الله سبحانه وتعالى الحكمة الجليلة والغاية العظيمة الشريفة التي من أجلها خلقك يا عبد الله ربك، حتى ما تغفلوش. غافلين الناس عن الصلاة، غافلين الناس عن الطاعة، غافلين الناس عن العبادة، يعني علاش ما قراوش، أقراوا ما تعلموش تعلموا، يصاحبوا الناس الفجار ولا الناس المنحرفين، هذا غلط. صح صاحب صاحب صح، المرء على دين خليله صح، فلينظر أحدكم أن يخلع. لا، أنت شايف من الآن يا عبد الله، عود قوم سيرتك وصح مسيرتك وصفي سريرتك، هذا قبل ما يجي يوم تبكي ما ينفعك البكاء. ويوم يعض الظالم على يديه يقول يا ليتني اتخذت مع الرسول سبيلا، يا ويلتى ليتني لم اتخذ فلانا خليلا، لقد اضلني عن الذكر بعد اذ جاءني وكان الشيطان للانسان خذولا. وهذا الغافل خذولا، وهذا الغافل قال ما كانش يصدق، ما كانش يعمل الصالحات، ما كانش لما جات منيته ودنا منه الاجل تاعه وحس به ربي لولا اخرتني الى اجل قريب فأصدق وأكن من الصالحين، ولن يؤخر الله نفسا إذا جاء أجلها والله خبير بما تعملون. والآخر يلقي اللومة على أقرانه وأصحابه، هم سبب انحرافي وسبب ضلالي وسبب زيغي وكذا. لا، أنت السبب لا تختصم لدي، وقد قدمت إليكم بالوعيد، ما يبدل القول لدي وما أنا بظلام إلى غير ذلك. فإذا لماذا خلقك ربك؟ ما هي الحكمة؟ نفرق بين الحكمة والحاجة. الله ما هو محتاج إليك يا عبد الله، إنما الحكمة على خلاف الحاجة. الإنسان يخلق، الإنسان عفوا يركب الشيء،

وليسوا كذلك كما يقولون منحرفين، وليسوا كذلك خونة، وليسوا يعني يكون بهذه الملكة اللي تخليه ما شاء الله يجتنب كل يعني كما يقولون الآفات وسيئة الأخلاق وذميم الصفات، بل حتى من العادات اللي تخرم في المروءة. لعله بعض الناس، شوف العالم لعله بعض الناس في حقهم يمزح يقصر، ولكن العالم ما يقصرش. باش الناس كما قالوا كنا نضحك مع الناس ونمزح فأصبحنا، فلما أصبح الناس يقتدون بنا، وفي رواية فلما أصبحنا يقتدى بنا فأصبحنا نخشى حتى البسمة، حتى البسمة أصبحنا نخشى أن نتبسم أمام الناس، لعل الناس يظنوا هذا يعني سلوك مش مليح وأخلاق مش مليحة. هكذا والعالم يترفع حتى الأمور الصغائر اللي عامة ممكن يقول لك أنا نترفع عليها، يعني شوفوا الصفات اللي تاعهم، حتى الأمور اللي ممكن عند الناس يقولوا هذا لا جناح فيه ولا حرج على صاحبه ولا إثم عليه ولا، يقول لك لا أنا نترفع ما شاء الله. وهكذا فإذا يحمل هذا العلم من كل خلف عدوله ما شاء الله، الأمانة، الصدق، العدالة، ما شاء الله الانضباط، الضبط، يؤدونها كما سمعوها ويبلغونها كما تحملوها ويبلغونها كما سمعوها، وهكذا. المهم يحمل هذا العلم من كل خلف عدوله، ينفون عنه تحريف الغالين وانتحال المبطلين وتأويل الجاهلين. إذا لذلك عباد الله، فيقال إذا باختصار، فما هي إذا يعني تعريف الشباب؟ ممكن نقول ما هو الشباب؟ لا شك ممكن نقول أنه في تعريفه يعني أكثر أهل العلم على أن ابتداء مرحلة الشباب، لأنه صح الإنسان في مراحل، ممكن المرحلة اللي يكون فيه نطفة، أنت شايف حي بن مسعود، المرحلة اللي يكون فيه جنين في بطن أمه، وبعدين يكون رضيع، بعدين يكون صبي، بعدين يكون كما تكون طفل هكذا غلام يعني صبي، وبعدين لما يبلغ هكذا ويتجاوز يعني هذا يبدأ بسن البلوغ، يمشي كما يسموه بعضهم بصراحة سن المراهقة. هذا الإنسان الفترة هذه منذ بلوغه الحلم، منذ بلوغه يعني الحلم إلى سن يعني 40 كما جاء في يعني يبلغ أشده، لما يبلغ 40 سنة يعني هذه الفترة كلها تعتبر فترة الشباب. ولهذا هذه الفترة كما تعلمون حساسة، هذه الفترة حساسة ولا لا؟ ودقيقة ولا لا؟ ولهذا يقول هذه الفترة في الإنسان فترة شباب. ولهذا قلت يعني تقييد هذا، قلت أكثر أهل العلم يعني على أن ابتداء مرحلة الشباب تكون بعد الطفولة، ويعني هكذا، وتكون يعني بعد الطفولة ابتداء من البلوغ. وطبعا الشواهد في التعريفات، وإذا بلغ الأطفال منكم الحلم، هكذا ولا لا؟ يعني الشاهد على أن في تلك الفترة ينتقل الإنسان من مرحلة إلى مرحلة، ومن وصف لحياته إلى وصف، بعد أن كان توصف مرحلته بالطفولة، وتوصف مرحلته بالطفولة ويسمى طفلا، ثم بعد ذلك أصبح بالغا مميزا عاقلا. لا شك الإنسان ممكن تنتقل إلى فترة أخرى، وجعلوا السن ما عندهم دليل، لكن الاجتهاد فعلوه، قال يعني من حال يعني استقراء واستخطاء من خلال التجربة والخبرة ممكن يكون، وهذا عادة يكون وغالبا، لأنه دائما يديروا المقياس والمعيار على وجه التغليب، على وجه التغليب كما يقولون، أي بوجه الغالب، والعبرة بالغالب، أما النادر ولا لا كما يقولون لا حكم له. المهم يعني السن 16 أو 17، وأي بمعنى من سن المراهقة فترة الشباب إلى سن الرشد، هكذا أي بمعنى 40 سنة، وحيث يكون منتهى كمال العقل الرجل، ويكون منتهى يعني كما يقول فهمه وما شاء الله. ولهذا نقول أهمية مرحلة الشباب، لعلنا نقول في بيان حد هذه المرحلة ومن أين تبدأ إلى أين تنتهي، فيقال لعله أهمية مرحلة الشباب، ونعرف دور الشباب في الحياة، ونعرف لمراكم تشوفوا الشباب اليوم يعني كيفاش يتأثر المجتمع بتأثرهم، كيفاش الناس تستغل الشباب تحسوا باللي يعني الكبار الصغار كاع يحس باللي الشباب تقدر تستعملوا أداة للخير والبناء وتقدر تستعملوا أداة للشر والهدم، تستعملوا فيما يضر وفيما ينفع. علاش؟ لأنه صح طاقة في حيوية، وهذا الفترة اللي يكون فيها النشاط وتكون فيها الفتوة وتكون فيها القوة وتكون فيها الحركة كما يقولون الديناميكية وما إلى ذلك. فإذا نقول يعني ففي هذه الفترة المهمة في حياة الشباب يعني لا شك حيث أعطى الله الشباب من القوة البدنية والقوة الفكرية ما يفوقون يعني به على كبار السن الشيوخ. صح الشيوخ عندهم تجربة وعندهم خبرة وعندهم كذا، ولكن من حيث الحركة في شحال الإنسان يقول لك أنا نظريا كذا ولكن تطبيقيا أنت اللي تقوم بهذا العمل، وأنا من ناحية التوجيهية كذا وكذا ولكن من ناحية العملية كذا وكذا. بمعنى الصح يعني اللي تكون هذه الطاقة هذه تكون دائما، ولهذا يقول لك هم رجال الغد، هم رجال الغد يعني هو اللي يكون رئيس، هو اللي يكون مسؤول، هو اللي يكون كذا. فمعناه لا تحاول هذا الإنسان من الآن تهيئه لذلك اليوم، تعده لذلك اليوم. حابين مجتمعنا يسلم، مجتمعنا يصلح، ابدأوا بصلاح الشباب يعني ما شاء الله تربيتهم تربية مليحة وتوجيههم توجيه مليح وتشوفوا بعد ذلك. ولهذا الشعراء لما أكدوا على وجوب تحلي المجتمعات وأهلها، ولما نقول يعني لابد أن يكون يعني الشباب خاصة هكذا مثلا عندهم أخلاق حسنة، لما نلقاو سامحوني شبابنا إن شاء الله ما تلقاهمش يعني ناس راكدين وناس كسالة وناس منحرفين وناس عاطلين وناس جامدين، نقولوا يعني يبشر بالخير لما ما نلقاوهمش هكذا. بس لما تلقاو للأسف الشديد، وهذا ديدن الكفار اللي راهم يدخلوا المخدرات من كل حدب وصوب ومن كل ناحية وجيهة، وهذا ديدن الإعلان اللي حاب يرد الشاب غير هذيك المشطة كي تشوفها تشمئز نفسك، لعله كيفاش هو نفسه كيما تشمئز نفسه من هذاك المنظر، لكن شوفوا كيفاش يخليك تستقبح الحسن ويخليك تستحسن القبيح، يخليك تفعل شيء انت اول المنكرين له في يعني في زمن. ولهذا اليوم انظروا الى هذه الاخلاق، علاش يقول لك هذه خلالك حاجه اسمها التقليد، التقليد يعني تخلي نفسك مرتبط به كما قال النبي صلى الله عليه وسلم لا تتبعن سنن من قبلكم شبرا بشبر وذراعا بذراع في روايه حذو القرده بيقول الى ان قال حتى لو دخلوا جحر ضب. يا اخي شكون يدخل جحر ضب؟ شكون هذا العقل يدخل؟ كي تلقى الاخر دارها يقول لك قطع سروالو، نقطع سروالي، وش مروحي. لا غلط والله، هذا فعل الكفار، والكفار هذو حابين تظلوا كما ظلوا، حابين تنحرفوا كما انحرفوا، حابين يخرجوكم من الاخلاق الاسلاميه. علاش؟ حسدا من عند انفسهم. ماذا به تكون تاخير؟ ماذا به يكون تكون كي هو، وماذا به بالعكس حتى هو يكون المتبوع تكون تتابع، ولن ترضى عنك اليهود ولا النصارى حتى تتبع ملتهم. ولهذا فهؤلاء اذا قلنا لذلك كان الاهتمام به اولاه الشارع من هذا الباب، ورايتم في نصوص كثيره اهتم اذا الاسلام بالشباب بتنشئته. نعم، من اول باش تعرفوا يا ايها الاباء لاحظوا في انفسنا لعله احنا السبب في انحراف ابنائنا، لعله احنا السبب في عدم تخلق ابنائنا. وش رانا ندو كرساله؟ وش رانا نقوم بها كوظيفه؟ وش راي الواجبات تاعنا احنا والابناء؟ اعلموا يا عباد الله انه كما اوصى الله وامر الله الابناء بطاعه الوالدين وبر الوالدين والقيام بما يجب عليه من حقوق الوالدين وما الى ذلك، كذلك اوصى الاباء، كذلك امر الاباء. ربي قال الابناء ووصينا الانسان بوالده حسنا، هكذا ولا لا؟ وبالوالدين احسانا الى ذلك من الايات. وكذلك قال تعالى يوصيكم الله في اولادكم، كيوصيكم الله في اولادكم. اذا ينبغي ان نشعر بهذا، ولكن انظروا الى رعايه الاسلام وعنايه الاسلام بالشباب منذ ان لم يكن شيئا، منذ النواكب الاولى،

أمر والديك، أمر الأم يعني الوالد اللي يختار ذات الدين، والوالدة والأم قال لها وأهلها ولأهلها وذويها قال لهم إذا أتاكم من ترضون دينه وخلقه فزوجوه إلا تفعلوا تكون فتنة في الأرض وفساد. هكذا إذن هذه واحدة. ثانيا وكذلك توجيه الوالدين، أي وجه النبي صلى الله عليه وسلم وجه الدين الوالدين إلى حسن اختيار الأسماء، حتى كي تسمي وليدك سميه اسم مليح، لأن الاسم عنده مدلول على المسمى، الاسم عنده تأثير على المسمى، الاسم كذلك عنده تأثير على ذاك المسمى به هذاك الشخص. فممكن شحال واحد يقول له شوف انت اسمك كذا ولكن فعلك مناقش، مسكين ممكن يتنبه وينزل ويعاود يراجع نفسه ويرجع ويقلع عن الشيء اللي داره. علاش؟ لانه تلقاه اسمه محمد ويخدم خدمة جون بول، تقول له يا حبيبي هذا ما يصلح، تقول يا اخي باباك لما تمس ولما سماك بمحمد، يعني على ماشي دايمكم تذكروا اسم محمد تقولوا عليه الصلاة والسلام، انما اذا حبيت تصلوا تقولوا على الرسول الصلاة والسلام، باش ما يظنوش الناس باللي هذا المسمى هو كذا هكذا ولا لا، انما دايما صح. فيقول له انت باباك لما سماك عبد الله ولا عبد الرحمن ولا عمر ولا كان يتوسم فيك يا اخي، هكذا يتوسم فيك الخير ويعمل انك تكون كذلك اذا ما تخيبش ظن والديك، يعني حتى في التثنية في الوالدين اذا انت يعني هذا ابتداء وانطلاقا يعني تختارون الاسماء الحسنه. بل النبي صلى الله عليه وسلم كان يغير الاسماء القبيحه الى اسماء حسنه يحسنها، كيجي واحد ما باباه غلطان ما يعرفش ولا ما ادري كيف سماه اسم مش مليح، والله بعض الاخوان سامحوني نفتح قوس، بعض الاخوان يسالك يا شيخ ايش معنى هذا الاسم؟ حبيت نسمي وليدي هذا، قلت له انت ما تعرفش ايش حاب تسمي، راح جاء الاسماء اللي تعرف اسمائها معانيها الحسنه وتعرف مدلولاتها الشرعيه وتعرف شرعيتها، فرايح لي ليلو نبحث له ليلو وليلو هذه وش فضلا عن كذا وكذا غلط اذا. ولهذا يعني قلنا كذلك توجيه الوالدين الى حسن اختيار الاسم للابن للاسم الحسن له مدلول كما قلنا. كذلك الامر الاخر شوفوا الاداب، يعني هذه بحر العقيقه، هذه العقيقه التي لها أثر طيب على الأطفال، وهذا أيضا يدل على عناية الإسلام بالشباب هكذا ما شاء الله أول نشأتهم. وكذلك من عناية الإسلام بالشباب يعني الاهتمام بتربيتهم إذا بلغوا سن التمييز. غير يبلغ ولدك سن التمييز ما شاء الله ويعقلون ما يسمعون ويدركون ما به يخاطبون وما يرونه مثلا، يعرف ما شاء الله تظن تبدا تلقنه وتوجهه. ولذلك مروا اولادكم وهم ابناء 7 واضربوهم عليه وهم ابناء 10 هكذا 10 سنين، اي وهم ابناء 7 سنين واضربوهم عليه وهم ابناء 10 سنين وفرقوا بينهم في المضاجع. خلاص الولد عاد يحفظ الحركات والكلمات والهيئات والحالات، كل هذه الأشياء عندها مدلولات ودلالات. فإذا ينبغي تخلوا الولد ما يخدم غير حاجة مليحة وما تحسوه غير حاجة مليحة وما ترسموه غير حاجة مليحة وهكذا دواليك. وكذلك إذا هذا يدل إذا على التطور معهم بتطور أعمارهم، لأن ذلك مؤثر فيهم، وصح هذا مؤثر فيهم. دائما تذكروا الحديث فأبواه، الولد كيف ينشأ على أي شيء يولد، كل مولود يولد على الفطرة فأبواه يهودانه أو ينصرانه أو يمجدانه، هم يعني إن شاء الله يقوموه ويربيوه مليح وينشئوه مليح ويعلموه مليح، ولا هم السبب والسبب للولد يعود ينشأ نشأة مش مليحة، يعود ينوض بطريقة مش قويمة، يعود متحلي أو متخلق بأخلاق أو بصفات وخلال رذيلة وفاسدة ومش مليحة. إذن الوالدين ومما يدل على الاهتمام كذلك بأمر الشباب ما شاء الله. فنرى مثلا أن الشارع أمره أن يرعى ويعتني وأن يقوم وأن يهتم كذلك وأن يرد الجميل بل أن يبر والديه. وإنما إذا أدرك الكبر أحد والديه أو كلاهما آنذاك لا يعاملهما إلا معاملة حسنة ولا يسمعهما. هذه اللي تعرفوا من الوالد كيف نشأة الأولاد، معناه يا حبيبي أنت كي ربي تريدك هذه الأشياء هذه كي يكبر راك نشأته نشأة مليحة، ما تخافش بإذن الله ما تخافش. الولد هذا كي يقولوا الناس ما عادي راك فقنت وربيت ونشأت ونورت وكبرت على الطاعة الله ذلك على على على العبادة على الصلاح. لما يكبر ما يسمعش كما ماشي مليحة، لما غير يبدا يحس بالقوة ويوصل سن المراهقة ما يعملش المعاملة المليحة، فضلا عن كونه يعطيك ذكرى ماشي مليحة أو كلمة ماشي مليحة، لا بالعكس بالعكس يقول كلمة طيبة وتلقى يبدا بيك قبل ولاده مثلا إذا اقتضى الأمر مثلا التقديم مثلا تلقى يبدا بيك قبل نفسه يحس بهذا الشيء ما يقول لك أوف ما ينهرك، بل يتفكر يوم ما كان صغيرا شحال سبب لك المتاعب وانت كنت تعتبره من اعز المكاسب من اعز ما كسبت وذريتك واولادك. هو ولو يبكيك انت تضحك، لما يبكي تبكي اكثر منه، لما يمرض تمرض اكثر منه. فهذا الانسان يرد الجميل يقول وش يقول؟ وقل رب ارحمهما كما ربياني صغيرا. يا الله ندعو له بالخير ونسعى لهم بالخير وفي الصلاح، لأنه كانت نشأتهم أو تنشئتهم وتربيتهم لي تربية قويمة تربية صحيحة هكذا. إذا ولهذا عباد الله نجد عناية الرسول صلى الله عليه وسلم باختصار حتى ماذا بنا الرزق، وهذا كما قال الإخوان ترسيخ هذه الأخلاق والقيم. صح لاحظت احنا فيما بيننا ساعات نشوف واحد من ابنائنا ياكل بشماله ما تنهاش ولا لا، لاحظت بعض المره لاحظت قلت لعلي الوالد يتنبه، فحتى نبهت الوالد يا فلان والله ايه موالف الشيخ ماشي موالف انت اللي غلفته ماشي ولفته، لو كان وجهت الولد يتوجه باذن الله، يعني معناه يتناقش يستهزاو انما نقولوا يتهاونوا او يستخفوا بهذه الاشياء. لا إذا اقتربوه ما تقولوش هذه جزئيات ولا هذه شكليات، لا عباد الله. النبي صلى الله عليه وسلم رب الأمم أمت تربية حسنة من أدق الأمور إلى أجلها من يعني قليلها وكثيرها، سبحان الله ما نقولوش هينها وعظيمها، لا هو قال الرجل هذا قال كما قال يعني اليهودي هذا اللي قال سمعت قالوا إن نبيكم علمكم كل شيء حتى القراءة حتى قضاء الحاجة. وش قالوا سلمان وش هو سلمان؟ قالوا أجل نهانا النبي صلى الله عليه وسلم أن نستقبل القبلة لغائط أو بطل أو أن نستنجي بميامين أو أن نستنجي برجيع أو عظم، ونهانا أن نستنجي بأقل من ثلاثة نهانا. يعني سبحان الله انتم معناش امه مرتزقه امه منضبطه امه وقافه عند الحدود امه مشتاقه مع النصوص امه تطيع ربها امه تستجيب لامره. نعم وكذلك جعلناكم امه وسطا اي خيارا وعبودا لتكونوا شهداء على الناس ويكون الرسول عليكم شهيدا. إذا عباد الله من بين وجوه الشواهد نذكر باختصار يمشي توجيه هذا الرسول صلى الله عليه وسلم وكان كثيرا ما يوجهه. معطي أمثلة فقط أمثلة نذكر بعض الأمثلة. مثال كما رأى الترمذي في سننه منها رواية عنه طبعا، ونجد كذلك رواية أحمد بن باختصار رأى الترمذي عن ابن عباس أبي العباس ابن عباس رضي الله تعالى عنهما. النبي صلى الله عليه وسلم مرة قال له يا غلام، شايفين كلمة يا غلام مش تعني؟ تعني بالصبر صح؟ يا غلام إني أعلمك كلمات، يعني يا غلام إني أعلمك كلمات ينفعك الله بها. يعني أفلا أعلمك بنعمة ينفعك الله بها، واشغل عن مرجعك احفظ الله يحفظك. احفظ الله تجده تجاهك، إذا سألت فاسأل الله، وإذا استعنت فاستعن بالله. وعلمه وعلمه، ومما علمه أيضا شو مليح يعني الأولاد، أولادنا ما علمناهمش ساعات يطيحوا في المصيبة أو في العقوبة يولي حاجة أخرى مسكين، يولي يبكي ويتأسف ويندم على الشيء اللي كان فيه، كل مرغم أو مكره الرجل هذا ما على بالوش، ما كانش عاقل. علاش؟ لأنه تحس باللي التعاليم والتوجيهات ما كانتش عنده، أو اللي كانت عنده خاطئة وفاسدة. مثلا أنت إذا تقول التعاليم معناه مش ما تنساش الله سبحانه وتعالى إلا في لحظة الشدة، إلا في لحظة الضيق. لا، قاعدة، تعرف إلى الله في الرخاء يعرفك في الشدة، معناه استجب له يستجب لك، تطيعه لما تدعيه يستجب لك، كما جاء في الحديث الصحيح نذكر هذا ذكرك. نعطيكم مثالين. ها، المثال ذكر النبي صلى الله عليه وسلم، يعني ما نلقاه في زوج في حديث إن الله طيب لا يقبل إلا طيبا، وإن الله أمر المؤمنين بما أمر به المرسلين، فقال تعالى يا أيها الرسل كل من الطيبات واعملوا صالحا إني بما تعملون عليم، وقال تعالى يا أيها الذين آمنوا كلوا من طيبات ما رزقناكم واشكروا لله إن كنتم إياه تعبدون. شايفين؟ إن الله طيب لا يقبل إلا طيبا. لأنه إيش؟ لعفوا. لأنه لماذا؟ لأنه في حديث مثلا حديث النعمان بن بشير لما قال النبي صلى الله عليه وسلم الحلال بين والحرام بين وبينهما أمور مشتبهات لا يعلمها كثير من الناس، فمن اتقى الشبهات فقد استبرأ لدينه وعرضه، ومن وقع في الشبهات وقع في الحرام كالراعي رأى حول الحمى يشبه أن يرتع فيه، ألا وإن لكل ملك حمى، ألا وإن حمى الله محارمه، ألا وإن في الجسد مضغة. لما خاطبوك والديك خاطبوا فيك القلب، إن في ذلك لذكرى لمن كان له قلب أو ألقى السمع وهو شهيد. خاطبوا في قلبك وسعوا في تزكيه نفسك، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لما جاء علم أمته يخاطبها يخاطب زكاها. نعم، يقول العلماء علاش تلقاو دائما في الآلات اللي فيها التعليم تلقاو فيها التزكية. مثلا ناخذ مثال، ناخذ الايات الثلاث، ايه البقره وايه ال عمران وايه الجمعه. شوفوا مليح، علاش كي دائما كي تعلموا ولادكم خلوهم يتهياو باش يعقلوا هذا، ليس فقط عقل فهم انما عقل رجل ايضا، باش يلتزموه ويحبوه ويعقلوه ويطبقوه. حسب لي وليدك لو استفاد، ماشي اليوم تسمع الكلمه ثم بعد كأن لم تقل أو كأن لم يسمع، غلط. لهذا يقول العلماء يسير لما قال دعا سيدنا إبراهيم، دعا سيدنا إبراهيم الله تعالى قائلا كما في الآية الكريمة ربنا وابعث فيهم رسولا منهم يتلو عليهم آياتك ويعلمهم الكتاب والحكمة ويزكيهم إنك أنت العزيز الحكيم. قال العلماء إنما الآية الأخرى اللي جاءت ذاكرة، التزكية مقرونة بالعلم مش بعد العلم، مقرونة بالعلم، يعني كأنه في مقول دياء، يعني الرجل يزكاه من الشبهات اللي تخليه ما يفهمش الفهم صحيح، ومن الشهوة اللي تخليه ما يطبقش اللي يفهمه ولو فهمه وعقله ودركه وكذا، يعني يستفيد ويفهم ويلتزم علما نافعا وعملا صالحا. مثلا كقوله تعالى من سورة البقرة كما أرسلنا فيكم رسولا منكم يتلو عليكم آياتنا ويزكيكم ويعلمكم الكتاب والحكمة ويعلمكم ما لم تكونوا تعلمون. وآية البقرة لقد من الله على المؤمنين إذ بعث فيهم رسولا من أنفسهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة وإن كانوا من قبل لفي ضلال مبين. وآية الجمعة هو الذي بعث في الأميين رسولا منهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة وإن كانوا من قبل لفي ضلال مبين. انت شايف لما الانسان الا وان في الجسد مضغه اذا صلح الجسد كله والا فسد الجسد كله الا وهي القلب. انت شايف الانسان لما يعي هذا الشيء يعرف عقله ويذكره ويتاثر به ويتغير به ما شاء الله ويتعلق به كذلك ما شاء الله. ولهذا قال ثم ذكر الرجل اشعث اغبر يطيل السفر ألمت به مصيبة لا ملجأ ولا ملجأ كما في حديث البراء بن عازب حديث دعاء النوم ولا لا يتعلم شكون اللي تلجأ إليه الله ففروا إلى الله إني لكم منه نذير من الذي ينجيك الله ليس غيره سبحانه وتعالى. الرجل خلاص ما كانش يستجيب لله والآن ضاقت به السبل وألمت به المصيبة يا رب يا رب يا رب إني لسأت مش يقول فمطعمه حرام ومشربه حرام وملبسه حرام وغذي بالحرام فأنا يستجاب له. شايف يا إخوان شوفوا التعليمات اللي كان النبي صلى الله عليه وسلم يا غلام احفظ الله يحفظك احفظ الله في حقوقه في عهوده في أوامره في نواهيه ليش اللي نهاك عليه ربي ما تجتنبوه الشيء اللي أمرك به ربك تيه وفعله وفي بالعهد تاع الله قم بالواجبات اللي اوجبها عليك كذا وكذا وكذا احفظ الله يحفظ ما تخاف استمرت ويحفظك في نفسك وفي مالك وفي اهلك وفي شؤونك في دينك في دنياك يا عبد الله احفظ الله تجده تجاهك. لما انت النبي صلى الله عليه وسلم صلحوني لو شايف طول في بعض العماصر من باب ان شاء الله التعبير اللي نرجو منه التأثير التأثير والتغيير بإذن الله. انت شايف لما قال النبي صلى الله عليه وسلم لمعاذ ابن جبل اتق الله حيثما كنت شوفوا مليح حيثما كنت زين ما تقدرش ولو تتق الله حيثما كنت تغلط تذنب تعطي تسيء هذا هو الإنسان فاستقيموا إليه واستغفروه يا أخي هذا ولا لا قد ما تطيع تغلط لكن لما تغلط ما تقولش ما وش عليه لا تنسم تبادر وتسارع إلى التوبة والأوبة إلى الله والاستغفار والإنابة إليه وأتبع السيئات الحسنة تتبعه. لكن شاهدوا أنا حبيت الشاهد لما قال حيثما كنت حبي يقول وش هي التقوى شوفوا مليح لما قالوا احفظ الله يحفظك احنا هذا اللي حابين نعرفوا التوجيه تاع الخلق الحسن اتخلق مع الله أعرف اللي ربك راه يشوف فيه يعني يراك ربك يراك ربك يراقبك ما نستحي من الله ما تعصيش ربك سبحانه يحاسبك يعلم ايش تديره يتعلم راح تتعلم الطاعه وتعلم الالتزام وتعلم الاستقامه وتعلم الاخلاص وتتعلم الصدق ما تهبش ماشي كي تكون في الجامع كيفاش وكي تكون برا الجامع وعلاش لا غلط ما ماذا بيناش يقولوا لك ماذا بينا ما شاء الله كيما تكون في الجامع تكون خارج الجامع هذا هو المسلم. وش هي التقوى؟ اذا شوفوا مليح هذا ما قالوا التقوى كما عرفوها العلماء لانه قالوا اتق الله حيثما كنت قالوا له التقوى عرفها العلماء ماذا بينا استحضروها ماذا بينا نستحضروها ونستصحبوها يعني استدامتها يعني استصحابها دائما حيثما ذكرنا التقوى نذكر تعريفها ونذكر معالمها ونذكر خصائصها ومقوماتها ونذكر ضوابطها وقواعدها وقوائمها حتى يعرف نعرف التقوى على حقيقتها. لأنه كان بعض الناس ما عرفوش التقوى كي تقولوا اتق الله يزعف لا تقولوا حبس راك تزعف على حاجة لذلك تفرح بها ما تزعفش أفرح بالتقوى ازعف على حاجة أخرى لكن الجهل هو اللي خلاك كذلك. فالتقوى إذن هي أن تعمل بطاعته على نور منه ترجو ثوابه وتجتنب معصيته اي تحذر تتقي تكف تهرب تسد الذرائع تضرع يعني الاشياء اللي توصلك اليها او تتقي الاشياء اللي توقعك فيها او تقول بك وتذبك اليها فتجتنب. فعلاش على نور من الله ربي اللي نهاني ربي اللي حذرني من ذلك ربي اللي قال اياك ربي اللي قال لي كذا الى فاستجبت لامري. علاش؟ لاني اخشى عقوبة العصاة أخشى عقوبة غيري المطيعين غيري الملتزمين غيري المستجيبين غيري الممتثلين لأمر الله ويطعمون الطعام على حبه مسكينا ويتيما وأسيرا إنما نطعمكم لوجه الله لا نريد منكم جزاء ولا شكورا إن نخاف من ربنا يوما عبوسا قمطريرا. إذ كذلك قوله لعمر بن أبي سلمة ولدي هكذا لما كان هذا الطفل صغير لما يدخل فيها ساعات ياكل هذه الساعات الكبير وساعات يتلاح المكان تاع الضاق ياكل وياكل منا ومن هنا ومن هناك ولعله من هنالك كذلك. فتصور الانسان ادب وادب الاكل معناه الاخلاق وصح يا اخوان لياكل من مكان مليح خلق مليح تصوروا غير كي تكونوا هناك مجتمعين على كاس الصحن واحد يجي ياكلك ماكلتك تحس في نفسك بلي هذا الرجل طماع اقل ما تقول عليه طماع يعني الرجل ما. فمليح باش ما يسوءوش الناس فيك الظن وباش ما يقبحوش الناس هذاك العمل اللي دير فيه باش الناس ما يغضبوش ما يتشمئزوش من هذاك التصرف وباش ما يكونش لعلك اللي تلهم حقهم وديت لهم حقهم. فاذا واش النبي صلى الله عليه وسلم الادب اللي علمه واش قال له يا غلام نفس الشيء طفل صغير اولا سمي الله اي سمي الله على طعامك كي تجي تاكل بسم الله مليح تقولوا لاولادكم يا ولد قلت بسم الله إذا قال قلتها في قلبي ساعتي قلوا قلتها في قلبي وما قالهاش قل له عاود قولها باش تربيه عليها حيت كان تولف له يعود ويوالف ويستحسن هذاك الشيء وانت تعمل هذا قولوا لا لا قولها قولوا ذكرها مليح هذا عاولهم باب تغينوا الشيطان باش الشيطان الله يعرف لي هذا السيد غير ما تدورش به والو هذاك الشيطان يحب يعني ما لو قال قلتها في قلبي قولوا يا وليدي قولها بلسانك مليح قولها بلسانك خلي اللسان تاعك ياخذ حظه من الخلق الحسن يأخذ نصيبه كذلك من الكلم الطيب هكذا. إذن لهذا قال سم الله على طعامك زيد وكل بيمينك رد بالك ما تاكل بالشمال راك ما رأيتم أو سمعتم أو علمتم أمر ذلك الرجل الذي رآه النبي صلى الله عليه وسلم يأكل بشماله فنهاه النبي صلى الله عليه وسلم وقال له كل بيمينك قال ذلك الرجل لا أستطيع أي لا أقدر يا حبيبي النبي صلى الله عليه وسلم الله يوحي إليه فعلم بأن ذلك الرجل إنما امتناعه وعدم أكله بيمينه إنما حمله على ذلك الكبر لا عدم القدرة وعدم الاستطاعة من مرض أو شلل أو مانع آخر لا إنما الكبر فقال فدعا عليه لا استطعت لا استطعت فما رفعها بحث ذلك سبحان الله. إذن وكل بيمينك ذيك وكل مما يليك صلحوني نكتة من جهاز واحدة مرة 83 وش عليها نكتة الرجل يعني شوف ساعات التعليق جاء كنا في ثلاثة صاحب البيت كان عنده مكتبة ما شاء الله مشيت فت عنده هذه في الليلة المهم وجاب القيم تاع المدرسة عنده مدرسة هذه في قوشوي قريب قوشوي وقيم تاع مدرسة تاعهم جاء ياكل معنا قال لما شاف قال حبيت نشوفه عطونا الشربة الحادثة هذاك تاع الشربة فيه قطعة قطع لحم سيخونا قبض الفرشاة هذيك قبض يتبع اللحمة زوج ثلاثة أربعة خمسة المهم في لحظات قليلة وجا نعيط جا نعيط جا نعيط خلاص كل اللي زعما كي لازم نعرف أنا قانوع أنا باش ندير له غير ملاحظة قلت له أكلت كل شيء صراحة قال وصاحب البيت الزميل هذا قال له بلا تقول لك اني امام ماشي ماشي مالك ماشي فايق يعني حب نقول لما قلت له اكلت كل شيء يعني ما تجيش ديرها مره اخرى مع واحد اخرين احنا نفهموك فواحد اخر ممكن يبخوك او يزجر او يزجروك ولا ممكن ما ادري كيف يفعلوك ولا يطردوك يعني هو يقول كل طردك اذا شوف هذا بدلت له حاجه وكل مما يليك يا اخي جاو عندك ثلاثه من عندي واحده مره هذا هو كيف يجيك يا اخي هذا حظ الله رزق ساقه الله اليه بصح باش تديه يعني هذا من حسن الخلق شوفوا النبي صلى الله عليه وسلم لما قال له وكل منا يليه رد بالك تاكل منا يلي غيرك باش ما تخليش مسكين يغضب ولا ما تخليش كذا وكذا المهم وهكذا وهذه التوجيهات اذا قالها لطفل صغير علاش هو طفل صغير علاش ليغرس في قلبه ونفسه هذه الاداب والأخلاق القيمة هذا القيم الأخلاقية حتى في الطعام كاين قيم وكاين اخلاق وكاين اداب طعام، في كل شيء. في المشي انك تتعلم اداب المشي، في الحديث اداب الحديث، في كل شيء يا عبد الله. لذلك اذا والنبي صلى الله عليه وسلم وقوله كذلك لمعاذ وهو الشاب واركبه على حماره وجعله رديفا له صلى الله عليه وسلم، فناداه مثلا قائلا يا معاذ، فلبى معاذ مسرعا متأدبا لبيك يا رسول الله، لبيك وسعديك يا رسول. فقال يا معاذ، هتدري ما حق الله على العباد وما حق العباد على الله؟ يعني هكذا كان يعلمهم صلى الله عليه وسلم. وجعل النبي صلى الله عليه وسلم أسامة بن زيد أميرا على جيش فيه أبو بكر وفيه عمر وغيرهما من كبار الصحابة، وأرسل النبي صلى الله عليه وسلم مصعب بن عمير وهو لا يزال شابا يافعا، أرسله إلى المدينة ليفقههم ويعلم الأنصار وسكان المدينة، يعني يعلمهم الإسلام ويفقههم في الدين ما شاء الله وهو الشاب. إذن حتى ينشأ هؤلاء الشباب وحتى يعلم ما يعني الوظيفة والرسالة والمهمة المنوطة بهم وما هو عملهم الذي ينبغي أن ينشأ عليه وينبغي أن يشب كل واحد عليه ويشيب كذلك كما تعلمون. أي نعم. وقوله صلى الله عليه وسلم كذلك للشباب يبين، عرض بالكم يا عباد الله، بل لها كما قلنا هذه الفترة تاع الفتوة والنشاط والقوة والحركة وكلش أي تأثر في الإنسان، يعني حب يقول اللي يخدم إلا يخدم في هذا الوقت، تقدر تمشي للمسجد. شحال من إنسان مسكين حاب يروح يصلي في المسجد وما يقدرش، شحال من إنسان يحب يدير الخير وما يقدرش، شحال من إنسان يود ويتمنى لو يفعل كذا وكذا، ولكن الكبر ولكن العجز ولكن المانع تاع الهرم ولكن كذا وكذا. فانت راك شاب قادر ما شاء الله تفعل. اذا اعلم كما جاء في مستدرك الحاكم يعني من روايه ابن مسعود، لن تزول قدم امرئ وفي ولا تزول قدم امرئ يوم القيامه حتى يسال عن خمس، تسال عن تحاسب وهم هنا مسؤولون، فوربك لنسألنهم أجمعين عما كانوا يعملون. أنت تسأل وتحاسب يا عبد الله عن كل شيء فعلته في الدنيا من كلام ومن فعل، ما يفض من قول إلا لديه رقيب عتيد، عملك تحاسب به. لكن اعلم بأن هذا العمل مجاله الدنيا، الدنيا دار عمل ولا جزاء، أما الآخرة فدار جزاء ولا عمل. اللي عمل عمل في الدنيا عباد الله، لهذا قال حتى يسأل عن خمس، مثلا يسأل عن عمره فيما أفناه. ردوا بالكم، الأعمار أمانة عباد الله، الأعمار والحياة أمانة، ما نخونوش الأمانة، نأديوها. ربنا قال خلقتكم لعبادته، خلقنا باش نعبدوه ونديروا الخير ونصلحوا ونلتزموا ما شاء الله، والعبادة هي جامعة لكل هذه الأعمال الطيبة الحسنة الصالحة وكل هذه الأقوال الصادقة الخالصة كذا، أي ما يحبه الله ويرضاه من أعمال وأقوال ظاهرة كانت أو باطنة كذلك كانت. المهم باختصار، ولهذا يسأل عن عمره فيما أثناه، زيد الشبيبة بصفة خاصة وعن شبابه. يا أخي الشبيبة تدخل في العمر، فترة الشباب تدخل في العمر العام، الحياة العامة، علاش خصصها؟ لأنه هذه عندها أسباب وقرائن وجوه تخصيص. هذه معناه اللي ما زالش راهو حرم نفسه، يعني معناه كل اللي راهو الإنسان فوت على نفسه فرصة لا تعوض، هذه الفرصة اللي يعمل فيها الناس، هذه الفرصة اللي يستهدف فيها الناس. ولذلك كما ترون أن يوم القيامة هذاك اليوم اللي فيه الشدائد والأهوال، راكم شفتوا الناس لما تدنو الشمس من رؤوس الخلائق، تعرفوا وين يوصل العرق من كل واحد حسب أعماله، حتى اللي يغطيه العرق هذاك، راكم شفتوا كيفاش أحوال الناس. ولهذا كما يروي هند بن السري أو كما يروي وكيع ابن الجراح في كتابه الزهد أثر أحد يعني التابعين، قال زوجته عفوا قالت له يا فلان أو يذكر بعضكم أو يذكر أحدكم، أي نعم، أو يذكر أحدكم أهله يوم القيامة؟ حتى تذكروننا يوم القيامة يا عبد الله، تذكر زوجتك وتذكر أبنائك وتذكر أهلك وذويك؟ فقال يا أمة الله في ثلاثة مواضع لا يذكر أحد أحدا، لا يذكر الواحد غيره، عند الصراط وعند الحساب وعند إتيان وتلقي الصحف، أي عند الصحف. عند الصراط كما جاء في الآية الكريمة وإن منكم إلا واردها كان على ربك حتما مقضيا ثم ننجي الذين اتقوا ونذر الظالمين فيها جثيا. عبد الله بن رواحة ذكر هذه الآية وكان مع أهله، لما ذكرها بكى بكى بكاء أجعش بالبكاء وبكى بكاء شديدا، فلما رأوه بكى علموا بأنه ما أبكى إلا أمر جدير بالبكاء. يا فلان ما أبكاك؟ قال علمت أنني وارد في الصراط ولست أدري إن كنت صابرا عنه ولا لا. المهم وعند الميثاق وكذلك عند باش ما نطولش، رب سبحانه يعني الله سبحانه وتعالى جعل ظلا لسبعة أصناف من الناس يوم القيامة، كما جاء في حديث أبي هريرة من رواية البخاري ومسلم مثلا، سبعة يظلهم الله في يوم لا ظل له. تذكرون الحديث من بين هؤلاء السبعة يعني إمام عادل وشاب نشأ في عبادة الله، عنده حظ وعنده نصيب وروجته باش تعرفوا يعني قيمة ربك، وشاب نشأ في عبادة الله، نشأ بالأخلاق الطيبة والأعمال الصالحة والسيرة الحسنة والسلوك القويم والسلوك الصراط، يعني نشأ الله نشأ على عبادة الله، الله خلقه لعبادته فهو كان من العابدين، كان من العابدين ما شاء الله. لهذا وعن عمره فيما أبناه وشبابه فيما أبلاه، وعن ماله ردوا بالكم يا جماعة ما كاش ما بك حيني اليوم وقتلني غدوة وغدوة والله لا جاي جاي، لأنه كان زف الناس يقول لك قمش ولا تفتش أجمع ما وما تدفع ما رد بالك، والله قالوها من قبلك وين مآلهم وكيف كان قولهم وحالهم، بل يريد الإنسان ليفجر أمامه يسأل أيان يوم القيامة، فإذا برق البصر وقد حق القمر وجمع الشمس والقمر، يقول الإنسان يومئذ أين المفر، كلا لا وزر إلى ربك يومئذ المستقر، ينبأ الإنسان يومئذ بما قدم وأخر، بل الإنسان على نفسه بصيرة ولو ألقى معاذيره. فإذا ما تقول يا عبد الله تسأل عن مالك من أين اكتسبته، اتحروا الحلال يا عباد الله اتحروا الحلال، فهذا من الخلق الحسن اللي جاء الشرع يرسخ فيه، وهذا ربك اللي يعلم الشيء اللي تبديه والشيء اللي تخفيه والشيء اللي تنويه، ربك اللي يعلم خائنة الأعين وما تخفي الصدور، وكذلك يسألك فيما أنفقته، يحاسبكم على المصاريف والنفقات، كيف استهلكتوا وكيف صرفتوا وكيف بذلتوا أموالكم، طوبى لبذلوا في الطاعة ويا ويح اللي بذلوا وصرفوا في المعصية، يا ويح. ولا تبذر تبذيرا إن المبذرين كانوا إخوان الشياطين، كانوا إخوان الشياطين وكان الشيطان للإنسان كفورا، وكان الشيطان لربه كفورا. وكذلك إذا يسأل عن علمه ماذا عمل فيه، إذا ولا تبذر تبذيرا إن المبذرين كانوا إخوان الشياطين وكان الشيطان لربه كفورا، حتى نعيد قراءته. والسؤال الخامس وهو يسأل عن علمه ماذا عمل فيه، أرجو بالكم اتعلموا وعملوا. نذكر أثر فقط مش ننتقل للشيء الآخر. يقول أبو الدرداء كلمة رائعة ما شاء الله رضي الله تعالى عليه، يقول أبو الدرداء إني أخشى أي أخاف أن يسألني الله يوم القيامة فيقول يا عويمر هل علمت، عويمر هو اسم أبي الدرداء، أبو الدرداء كنية هو، أما اسمه عويمر صح، قال إني أخشى أن يقول الله تعالى لي يا عويمر هل علمت، تعلمت تعرف ما تعرفش، وبعدين وإني أخشى أن يسألني يا عويمر ماذا عملت فيما علمت، ماذا عملت فيما علمت، أي هل عملت بما علمت ولا لا؟ فإذا هكذا النبي صلى الله عليه وسلم كان يسألهم. وتذكرون كذلك قوله كما في رواية ابن عباس ذكرها الحاكم في مستدركه: اغتنم خمسا قبل خمس، ومن هذه الخمس وش هي؟ شبابك قبل هرمك. شايفين؟ هذه كلها في عناية الإسلام وعناية النبي صلى الله عليه وسلم بالشباب وتربيتهم تربية حسنة وتلقينهم تلك الآداب الشرعية وإشعارهم بهذه القيم العظيمة حتى يعرفوا قيمتها ويعرفوا منزلتها ويعرفوا مكانتها ويعرفوا أهميتها إلى أن فيحافظوا عليها، فيعلموا حتى بالفرنسية يقولوا لي فالور يا أخي، هذا يعني يقول قيمة، يقول عداد. إذن هذه لا تكون بمثابة قيم يكون المرجع إليها ويكون المقياس بها، وتكون بمثابة المعيار اللي يعرف هذا مليح ولا مش مليح. فالنبي صلى الله عليه وسلم ذكر هو نفسه صلى الله عليه وسلم هو نفسه كان أسوة وقدوة للناس. إحنا سنعرف إن شاء الله من بين من الوسائل في تربية الناس الجيل وتنشئة إسلامية وتكون وراء مراجع باش يأخذ هذه القيم والأخلاق الشرعية، سنعرف يعني كما يقولوا القدوة ونعرف الموعظة والملاحظة غير ذلك كما سنعرف في آخر هذه الكلمة. إنما أقول دائما إحنا الحمد لله أول البادئين وأول العالمين والعالمين والقدوة لكلنا أجمعين هو النبي صلى الله عليه وسلم، فجعله الله أسوة لنا وقدوة لنا، نعرف من أفعاله كيف كانت أحواله، كيف كانت شمائله، كيف كان هديه، كيف كانت أخلاقه، هكذا فنتأسى ونقتدي ما شاء الله ونقتفي ونتشبه ونتمثل دائما وابدا. نشوف كما كان ياتون يعني ياتي التابعون ياتي الصحابه الى النبي صلى الله عليه وسلم يسالون هنا عن هديه في كذا وعن اعماله وكذا، ومنهم من جاء يسالها اي كما سال عائشه عن خلقه كيف كانت اخلاق رسول الله، اريد ان اتخلق باخلاق فاضله، اريد ان اتحلى بصفات فاخره ما شاء الله رفيعه يعني هكذا حسنه ترفعني ويعني ويمتدحني الله بها ويرضى به الله عني مثلا هكذا غير ذلك. كيف هي اخلاق المصطفى الذي قال ربنا في حقه: لقد كان لكم في رسول الله اسوه، وتقرا كذلك اسوه، اسوه حسنه لمن كان يرجو الله واليوم الاخر وذكر الله كثيرا. قال العلماء في هذه يعني المفسرون في هذه الآية فيها ثلاث مسائل، يعني كل مسألة تحتاج إلى كلام. أولا اجعل هذه القدوة خاصة بالنبي صلى الله عليه وسلم، اجعلها قاصرة عليه مختصة به دون غيره، ويعلم هذا من طريق الحفظ. الثانية المسألة الثانية أن هذه خاصة بالقدوة هذه بالمؤمنين بالنبي صلى الله عليه وسلم، خاصة بالمؤمنين دون غيرهم من الناس. والمسألة الثالثة إن ربنا قيدها بوصف الحسنة، لأنه كيف أسوة سيئة بعض الناس لما تأتسي بهم يعطوك صورة مش مليحة، أسوة مش مليحة. الأسوة الحسنة تكمن تلقاها لما تأتسي بالنبي صلى الله عليه وسلم وتقتدي به، عراك تتعلم منه الأشياء الحسنة، وهو قدوة مثالية وأسوة حقيقية ووقيعية صلى الله عليه وسلم. المهم ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم حتى نعرف قيمة الأخلاق ومنازلها وعلو شأنها وعظم قدرها، ونعرف كذلك حال صاحبها ومآله وحسن عاقبته، ردوا بالكم الأخلاق الحسنة تنفعكم في الدنيا وتنفعكم في الآخرة عباد الله، تنفعكم في الدنيا وتنفعكم في يوم القيامة سبحان الله. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم أولا هو نفسه كما قلنا، كما يروي عنه أنس وغير أنس وخاصة أنس، قال لي خدم النبي صلى الله عليه وسلم 10 سنين، شاف الأشياء العجيبة عنه صلى الله عليه وسلم، أشياء يعني خلاته يعني يعرف باللي ينبغي على الناس حتى في مشي حتى في لبسته، يعني ما لمس شيء يعني دباجة ولا حريرا ألين من يد النبي صلى الله عليه وسلم. يا ولدي شتو الحرير يا أخي ناعي ولين خلاص، يد النبي صلى الله عليه وسلم ألين منه صلى الله عليه وسلم، حتى في مصافحته حتى في لمسته تحس بالنعومة، تحس بهذاك الحس يعني الرقيق هذاك اللي ما يقلقك ما يزعجك ما يغضبك ما شاء الله، بل تتمنى لو كان ما تنحيش يدك من يده، بل ماذا بيك لو كان ما تنحيش يدك من يده. ولهذا كما قال كان رسول صلى الله عليه وسلم أحسن الناس خلقا. اعلموا عباد الله بأن أحسن الناس خلقا هو النبي صلى الله عليه وسلم، والدليل تعرفون قوله سبحانه وتعالى وإنك لعلى خلق عظيم. وعائشة كما قلنا لما جاءها من يسألها عن أخلاقه صلى الله عليه وسلم قالت لما جاءوا يسألونها عن أخلاقه وقالت كان خلقه القرآن. يعني تريدون معرفة أخلاق النبي، تريدون معرفة خصاله وآدابه، وتعرفون هديه كيف كان يعامل الناس، كيف كان صفاته، كيف كان سماته، كيف كان سلوكه، كيف كانت معاملته للناس. اقرأوا القرآن، أخلاقه القرآن صلوات الله وسلامه عليه. ولذلك قال كذلك من حديث عبد الله بن عمرو بن العاص قال لم يكن رسول الله صلى الله عليه وسلم فاحشا ولا متفحشا، وكان يقول إن من خياركم أحسنكم خلقا أو أخلاقا، كما هو متفق عليه. وعن صعب بن جزامة قال أهديت للرسول صلى الله عليه وسلم، أهديت ورسول الله صلى الله عليه وسلم، الفصيح نقول أهديت فلان، أهديت ورسول الله صلى الله عليه وسلم حمارا وحشيا فرده علي. طبعا لما ردوا عليه نوعا ما تغضب، يعني ليه ما مقبلش مني، اذا في حاجه اذا كذا، ممكن بعض الناس يقول لك استقرت، ممكن يقول لك زريت، ممكن يقول شوف النبي صلى الله عليه وسلم باش ما يخليش حاجه في نفسه، ما يخليش يحزن، ما يخليش يجزع، ما يخليش يسيء الظن، وما يخليش الشيطان يستغلها يخليه يقول شوف الرسول صلى الله عليه وسلم ماشي متواضع، لا غلط، شوف. قال فلما راى ما في وجهي قال راى علامات الغضب او كلمات، يعني كون ذلك الرجل انزعج واحزنه ذلك الشيء اي ذلك الفعل حتى يزيل ذلك النبي صلى الله عليه وسلم على وجهه، يزيل ذلك الشيء لما راى علامات ذلك في وجهه. قال انا لم نرده عليك الا لان حر، اعذرنا رنا حرير، سبحان الله العظيم. ولذلك اذا وكذلك عن أبي الدرداء رضي الله تعالى قال ما من شيء، هذا الحديث كذلك نوقف عنده ليش يا إخواني، التجار والزبائن وعامة المسلمين رانا نشوفوا المعاملات شوية، والله الساعات أخ سامحوني لعلكم لاحظتوها، أخ ملتحف قميص وأخ ملتحف قميص تلقى يمر عليه ولا يسلم، ولا تلاحظ لاحظتها والله، لا عمت يعني كي نقول عمت وهذا سبحان الله العظيم. علاش ماشي يعني يكلوا في نفسه كشغل ولا ضغينة ولا يبغضوا ولا ما يتعرفوش، إننا نشأ ساكن على عدم السلام، نشأ على شيء اسمه السلام بالمعرفة، كما يدرك الآن كي يعرفوا عن يسلم عليه إذا ما يسلمش عليه. بينما والدينا وجدودنا تذكرون، أنتم ما تذكروش، أنا أذكر بكري، لا ما تذكرهم لأنه شرع بذلها، بس ما قلتش ما تذكرش شرع دينا، أذكر بكري يعني أقول في بداية السبعينيات وكلش وأواخر الستينيات، تدك ستينيات تدك كان نشبه والرجل ما مر على قوم إلا ويسلم عليه، على من يعرف وعلى من لا يعرف. اليوم الناس بدأت بشوي ولات لي ماشي ملتزم، وبعدين ولات حتى بعض الناس لا يسلمون على بعض، علاش؟ يقولك لا والله ما رد يا اخي هزه، ماشي معناه فيهم شحناء ولا بغضاء ولا هجر ولا قطيعه، لا إنما لأن هذا الشيء أرسخ من نفوسهم، اعتادوا وآلفوا أن لا يسلموا إلا على بعضهم البعض. فماذا بنا تزول؟ أولا أدلكم على شيء إذا فعلتموه تحاببتم. وش قال؟ أفشوا السلام بينكم. فلهذا تصور عند أنت ينبغي أن نعلم كما قال حيث الدرداء، ما من شيء شوفوا منيح أثقل في ميزان المؤمن يوم القيامة مش من حسن الخلق. ردوا بالكم، حسن الخلق كذلك يثقل الموازين. وعن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه كما قال، يعني سئل عن أكثر ما يدخل الناس الجنة، قال تقوى الله وحسن الخلق. شايفين إلى غير ذلك من كلامه. إن المؤمن كما في حديث عائشة رضي الله تعالى عنها، إن المؤمن لا يدرك بحسن خلقه درجة الصائم القائم، وغير ذلك من الأحاديث التي جاءت في ذلك. إذن معناه وباب حسن الخلق والبر والصلة رقم 6. تلقوا ما المحدثين تلقوا المصنفين يجمعون وجمعوا ورووا في ذلك وساقوا كذلك أحاديث كثيرة ليبينوا للناس أهمية حسن الخلق. يودي حتى الشعراء والحكماء يعطوا الخلق الأخلاق الحسنة، يقول له ردوا بالكم إذا فشلتكم الأخلاق الحسنة راه المجتمع يكون متماسك ويمشي بإذن الله وما يتفككش وما ممكن ما يتقهقرش وممكن ما يخسرش ما يفسدش. علاش؟ لأن هذه الروابط وهذه الجوامع ما شاء الله راهي قايمة ودايمة وعايمة ما شاء الله. ولكن إذا ضيعت أو إذا أغفلت أو إذا أهملت أو إذا تنسيت جاهلت أو إذا تركت هذه الأخلاق الحسنة راكم شيئا فشيئا إلا والمجتمع تكم راو يتردى ويلحق ويتقهقر ويتأخر حتى يتفكك ولعله ينفجر للأسف الشديد. ولهذا قديما قالوا إنما الأمم الأخلاق ما بقي، هكذا يقولوا يعني في القصة الأخلاق الحسنة ما تنظر بالمنظار الشرعي تبقى صح. الخلق هذا عنده تأثير الفردي الزوجي الجماعي والأسري والاجتماعي، تلقى يعني آثاره سبحان الله العظيم قادر. سوء معاملة تسبب انقطاعا وقطيعة كبيرة، تسبب معركة وحربا كبيرة، تسبب. راكم شفتوا يقول لك قضية المروحة ولا لا في التاريخ يقول لك المروحة هو هذا برك. إنما يزعموا كيفاش يوكيل يزعم يقول ماشي خلق يعني يقول ماشي مخلق. هي الحق حب نقول فقط الناس لما يزرعوا بسوء المعاملة، لما يسببوا يقول سوء المعاملة. لماذا البروتوكولات والدبلوماسيات وحسن المعاملات ينبغي أن لا يقابل الرسول هكذا، وينبغي أن لا يقابل السفير هكذا. فمن أهان السفير فقد أهان بلده، ومن أهان كذا فقد أهان كذا. كأنه يعطون يقولوا الأخلاق عند اعتبار وهي معيار، بل من العيار الثقيل كما يقولوا. ولهذا قد نقول مشاكل كثيرة تعترض الشباب اليوم. صح الآن يعرف الشباب حسن خلق ويعرف قيمته وأثره ويعرف منزلته في الدين وأجره وثوابه، ويعرف كذلك عليه تتعلق حياة الدنياوية وحياة الأخروية كذلك، لأنه أقرب الناس مجلسا من النبي صلى الله عليه وسلم أحسنهم أخلاقا كما قال. وأبعدهم كذلك شكون الصرفارون والمتشدقون والمتفقهون، يعني سيئو الخلق. هذا الأول يكثر الكلام، والثاني يعني ساعات كما انت يشوف الكلمات هذيك اللي يتكلم غير باش يعني في كلامه حتى يخلي الناس يتأثرون بكلامه ويبدي تفوقه وكبره عليهم وإلى غير ذلك وهكذا. إذن معناه هذه كلها تدخل في سوء معاملة الناس وادعاء الرفعة والفضيلة على غيرهم وادعاء التمييز والتميز على غيرهم من حيث حتى بالكلام التشقيق والترقيق وغير ذلك مما يفعله هؤلاء. فالنبي صلى الله عليه وسلم لا يحب حتى الذي يزيد في الكلام، الموضوع يقتضي كلمتين لما تكثر، يعني السرطان وش هو السرطان الذي يكثر من الكلام غير فائدة، يعني يزيد على القدر المحدود مطلوب كذا افعل زيد كذا. فحتى العلماء شوفوا مليح اللغو اللغو اللغو يقول الكلام اللي ما فيهش فائدة يعتبر لغوا، فضلا عن الكلام اللي فيه مضرة مفسدة ولا لا، يعني الكلام اللي ما فيهش فائدة ما تكلموش. فانت كذلك باش ما تكونش من الطرطارين وهذا الطرطرة تأديك اللغو، وهذا كنا قالوا هذاك الكلام السيد عفوا كما يروى عن علي سامحوني من كثر كلامه كثر خطأه، ومن كثر خطأه شوف ليه التسلسل، ومن كثر خطأه قل حياؤه، ومن قل حياؤه قل ورعه، ومن قل ورعه مات قلبه، ومن مات قلبه وقع. يعني كأنه هذا التسلسل، يعني انظر وين أدي لك الطرطرة إلى إيه، بعد ما نظروا مات قلبه وقعت الحرام، ومن وقعت الحرام أكلته النار. يعني شوف يقول رب قادر هذه الطرطرة تؤدي بك إلى سوء القرار عياذ بالله. لذلك إذا نقول الشباب يعني يتعرض في هذه الأولى وخاصة الوقت اللي رانا فيه، الناس يعرفوا بأن العمود الفقري تاع المجتمعات هو الشباب، يعرفوا بأن صلاح وفساد المجتمعات مناطه شكون هو الشباب، يعني حتى كنت نقصدوا في الصميم. لهذا مليح وماذا بينا المسؤولين، ماذا بينا المسؤولين مثلا الأئمة والمدرسين والخطباء والموجهين والمعلمين والمدراء والآباء والأمهات وكل شيء يشعر بهذه المسؤولية، لأن الصحراء نشوف شبابنا هم أبنائنا هم إخواننا صراحة هم جيراننا، هم جيراننا كذلك وأبناء بلدنا كذلك وأبناء وطننا، نشعر باللي صحراء والشر يراد بها الشباب رب ضحية يا إخوان. فماذا بنا نتعاون كما قال لا تعن الشيطان على أخيك بل أعن أخاك على الشيطان، عاونوا بالذكر بالله، عاونوا بالعلاج، عاونوا بطريق الخلاص، عاونوا بأسباب ووسائل وأبواب النجاة من هذا الشيء، عاونوا كيفاش نعالجوا من هذه الأدواء وهذا الأمراض اللي يعني من مخدرات وغير ذلك من أنواع الانحرافات وهي كثيرة متعددة. ونشوف الآن مع وجود القنوات، مع وجود هذه الآلات والوسائل المتنوعة والمتعدية والمتعددة والكثيرة، فمعناه يلقى المسؤول يحس بأن كلكم راع، كلكم مسؤول، وكلكم مسؤول عن رعيته، كلكم مسؤول وكلكم مسؤول عن رعيته. تسأل يا عبد الله عن رعيتك ماذا عملت من أجلها، يلقى يعني وهكذا ما تخلوش يعني هؤلاء المساكن معرضين، وما تخلوش هذه الحملات والغارات والهجمات الشنفة الظالمة الغاشمة اللي رأيتها كلهم وما يشعروش مساكن، حتى تلقاه في السكة ولا تلقاه في وين تلقاه غارطين. احنا بودنا ان تعاونوا وتظاهروا وتتكاثر وتظاهر الجهود من اجل ان شاء الله انقاذ هؤلاء وانجائهم. رانا نخدموا العباد نصلحوهم ان شاء الله ونخدموا البلاد باش نجلبوها المخاطر اللي نتحدق بها، والمخاطر اللي راهي تلم بها، المخاطر اللي راهي تترصد وتتربص بها كذلك عباد الله. فيقول اذا من يعني نقوا اسباب كثيره اللي قلنا هذه التيارات صراحة راكم شفتوا الآن سامحوني مرة جيت من محافظة البلاد يعني المدينة دخلت العاصمة دخلت المطار شفت واحد لابس أكرمكم سامحوني السروال كأن واحد الطريقة الجيوب بتاعه يعني يبان لي قريب يطيح السروال وصاروا هذيك مخدوم السروال لقيت مع مجموعة تاع الناس والله حدثني نفسه كان بعيد عليا فقط حدثني نفسه نقول له يا فلان طلع سروال كما يقولوا الآباء الأبناء حتى واحد قال لي لا يا شيخ قال لي هذه الموضة كان السروال يطيح قلت على بها بحر شفت كيف شفتها الأخلاق بالعقل يعني حتى هذه طايحة وبين قوسين جايحة ولكن الناس تديرها وتعتز بها وتفتخر بها ومشي محال يشري بشحال ومشي محال يشري بكم من الأموال. حاب نقول يا إخوان معناها راه الشر يراد بها بأبنائنا وإخواننا وشبابنا، القنوات منا والجرائد منا والمجلات منا والأشرطة والأقراص منا والتهريب والتسريب منا ردوا بالكم. فلهذا يربلوا. فلهذا قلنا إذن ومن يعني من أسباب ذلك كما قلنا لتفسدهم هذا لو تركوا يعني أشياء راح تفسد سلوكهم وقد أفسدت الكثير منهم وعقيدتهم وكذلك التيارات الكثيرة لتحملها وسائل الإعلام. ولهذا الإعلام مسؤول إن شاء الله يعرف كل واحد مسؤوليته ويعرف وظيفته ويعرف كذلك الواجب عليه والحق الملقى الحق غيره عليه. ومن أسباب انحرافهم كذلك في التصور حتى أصبح له التصور مش صحيح. لما تكلموا عن الدين يبقى يجادلك بجهل ولبقى ما يعرف الدين والو، يعني تصوراتهم خاطئة، تصوراتهم فاسدة، تصوراتهم زائفة، أفكارهم منحرفة. علاش؟ لأنه ما رمش يتعلموا من الآباء، لعله ما رمش يتعلموا من المساجد، لعله ما رمش يتعلموا في المدارس. المدارس يلقون حصص تربوية وتعليمية باش الناس من نجيوهم مش غير الآن، فكر بعد الآن كذلك بعشرين سنة كيف راح تكون وإن شاء الله غير الخير اللي يكون، يعني كيف راح تكون الأمور. لابد من الآن يعني أحسن صنعا لما فكروا، لأن اليوم راح تشتوا نسبة مئوية تاع الشباب في الجزائر، ولهذا انت فرنسا ما راهش راقدة واليهود ما راهمش راقدين والكفار ما راهمش راقدين، راهم حابين يكون الشباب في قبضتهم ويكون الشباب بتسييرهم وتدبيرهم وتفكيرهم وتعطيرهم باش يقول لك حكمنا الشباب حكمنا الجزائر ولو بعد حين ولو لأمد يعني أمد بسيط ولا بعيد. المهم باختصار شديد، ومن أسباب ذلك أيضا فشو الجهل يا إخوان، فشو الجهل بالذات. تلقى الشاب يقرأ في الجامعة تسأل على الدين ما يفهم فيها وين قليل، والله ما يفهمش، يعني الجهل هذا فشو الجهل هذا سلك عقبة وسبب من أسباب انحراف الشباب. فلهذا ينبغي علينا إذن يعني ما شاء الله مجالس العلم والندوات والمحاضرات وغير ذلك التي تقام. واحد قال لي يعني مقبل لما شفنا القاعة ضيقة قال لك علاش ماشي في المسجد، قلت الإخوان أرادوا مش يحبوا يضيقوا الشيء واسع، إنما باش تكون فرصة يأتي حتى غير المصلين إن شاء الله باش يعرفوا ويسمحوا يصلون، وبعض المنحرفين أو بعض المخطئين أو بعض الناس مساكن لعلهم المضللين، يعني حتى يعرفوا يقول لك راكم الحمد لله عرفنا الحق فانتبعوا، ويشكروكم على أنكم أعطيتوا لهم فرصة باش يسمعوا كلام الله باش يسمعوا. هذو الجن قالوا إنا سمعنا قرآنا عجبا يهدي إلى الرشد فآمنا به ولن نشرك بربنا أحدا. الجن لما سمعوا قالوا هذا كلام طيب، هذا كلام حق، هذا كلام يهدي القلوب، هذا كلام يوصل يعني فرحوا لما سمعوه آمنوا به وقالوا اتبعوه، إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوى صح. ولهذا لعلوا هذه الفرصة إن شاء الله لتكمل. وكذلك الأسباب كما قلنا نجدها كثيرة وعديدة. قد يقول القائل ما هو العلاج الناجح يعني والناجع كذلك إن شاء الله لحل مشاكلهم، وطبعا نذكرها باختصار وبعدين إن شاء الله نذكر وسيلة ترسيخ يعني كحبت هذه الأشياء يعني اللي نرسخ بها الأخلاق الحسنة والقيم الحسنة القيم يعني الشرعية ما شاء الله والأخلاق الشرعية ما شاء الله في نفوس الناس وفي عقولهم وفي عروقهم وأعصابهم وفي وجدانهم وكيانهم وفي أقوالهم وأفعالهم وفي كل أحوالهم ما شاء الله. فأولا يعني العلاج الناجح لهذا الشيء يعني حل مشاكلهم يعني ممكن أولا إصلاح المناهج التربوية والبرامج التعليمية مليح، يعني سامحوني وهذه كنت قلتها أول أمس في محاضرة وهران، لأنه كاين للأسف الشديد لأنه كلمة تكلمت في محاضرة التحذير من خطر التنصير قلت بأنه يعني المنصرون يستعملون في لتنصير الناس طرق ووسائل شتى ومناهج يعني صراحة وبرامج مختلفة، بل يطوروها ويطوروا معها بحسب تطور الآلات والتقنيات، لأنهم ما عندهم حاجة الغاية تبرر الوسيلة، أي شيء يلقاوه يديروه سبحان الله العظيم. فإذا يعتمدوا على الشباب، يعتمدوا على المرأة، يعتمدوا على كذا، من بين الشيء اللي يعتمدوا عليه كذلك تساهل المسلمين، أو لما يلقوا بعض الناس اللي متكونين تكوين يعني غير شرعي ممكن اليوم انت مفرنص اللسان شويه يعني المقول، لكن باش تكون مفرنص في عقلك وقلبك هذا هو الخطير جدا. احنا في اللسان كلك نعلمولك العربيه لانك قريت هذا الشيء وتعلمت هذا الشيء، يصعب عليك ماشي مشكل نعلمولك لعله، بصح باش تكون عقليتك تولي تفكر كي النصارى وتصورك تكون عندك تصور نصارى، هذا اللي ماشي مليح سامحوني. ولهذا نلقاو بعض بني جلدتنا وبني قومنا وبني بلدنا للاسف الشديد، راكم تلاحظوا كتاباتهم وتلاحظوا في مؤلفاتهم وتلاحظوا كذلك حتى في ملاحظاتهم وكلامهم. الان لما يقول لك لما تعلم الانسان سامحوني يقول لك سمعت لي وحده باذني راسي كما يقول، سمعت لما قال علاش يعلموا الاولاد احكام الجنائز؟ الله يعلموا لهم الموت يعلموا كذا. بينما اذكر واحدا استاذ كان مشال النمسا في دوره تدريبيه هذه في ماده تخصصي بعثتهم الدوله، القاضي هذه في هذيك الايام اثناء الدوره في النمسا الاوتريش النمسا هكذا، القى من بين الشيء اللي تكلموا قال ماذا بينا لو كان الاولاد تاعنا نعلموا لهم امور الموت، يعني معناه باللي بعد الموت كيفاش. قال ولهذا في الاسلام كاين احكام الجنائز هكذا، ضربوا لك مثال. قال شفت انا في بعض المراجع الاسلاميه يتكلموا على احكام الجنائز، هذاك الانسان نوه واشاد بهذا واستحسن كذلك هذا الامر وقال يا ليتنا رانا نعيش فراغ روحي فراغ ديني، راه الانسان مادي دنيوي ماذا فيه الانسان يعيش باللي كاين عالم اخر باللي كذا وكذا. يعني الكفار حابين يتعلموا هذا الشيء، ما نقولش يعني هذا زعما النزهه بين قوسين او بعض نقول بين قوسين انما اقول هذا تجوزا ومسامحه هكذا، بل نلقى من المسلمين من يكون هذا. اذا كان هذا مسؤول على مراجعه المقررات التعليميه والمشرف على المناهج التدريسيه اكيد راح ينحي هذه وينحي هذه ويخلي هذه ويخلي هذه، ما تبقى غير الامور اللي يحبها لتكون ويصنعها على عينه وفكره غلط. فاحنا اذا نقولوا لابد من اصلاح المناهج التربويه والبرامج التعليميه التي يتلقاها الشباب. الشباب كي يقرا في الابتدائي والثانوي والجامعي ماذا بهم الاساتذه والمعلمون يعلموهم وماذا بنا البرامج والمقررات التربويه تكون كذلك. كذلك ربط النشاط دائم وصيله وثيقه وعميقه ودائمه بين العلماء وعامه الناس، بين المعلمين وطلبتهم، هكذا باش يزيدوا يتعلموا اكثر، ما يقتصرش وما يكتفيش فقط على ذيك الدروس، تكون هذا الالتزام. ولا شك ان في ارتباط الناس بالعلماء راح يكون خير كبير وفضل كثير، راح يتعلم من العالم الاخلاق تاعو، يتعلم منه سيرته، فراح يتادب وماذا به يكون كما هذاك العالم، وراح تكون سيرته راح ينهل وينال ويستم وكما شاء وياخذ عنه علم كبير ويتعلم منه علم كثير ينفعه ان شاء الله. كذلك اصلاح وسائل الاعلام هذا الشيء مهم جدا وخاصه في هذا الوقت. قد يقول قائل يعني الان ما هي الوسائل التي يراها الانسان يعني وسائل مطلوب توافرها ويجب اعتمادها واعمالها كذلك وجعلها كذلك وينبغي جعلها دعائم وقوائم تقوم عليها عملية ترسيخ يعني الأخلاق والقيم في نفوس الناس. وش هو المرجع؟ وش المرجع اللي يرجعون إليه؟ وش هي الأسوة والقدوة اللي يتخذوها كمثال؟ وش هي الضوابط والروابط اللي يرتبطوا بها؟ وش هي الحدود والقيود؟ وش هو المجال هكذا اللي يمشي والإطار اللي يمشي فيه؟ باش الإنسان ما شاء الله يمشي هذا غير في السياقة كاين إشارات يا أخي هكذا افعل لا تفعل ممنوع مسموح كذا إلى يعني ما شاء الله. ولهذا إذا كان يمشي في السياقة دائما في باله راه يقول هذه دورة ممنوعة هذه مسموحة هنا يجوز كذا هنا السرعة تكون قليلة هنا يباح ويسمح بزيادة إلى غير ذلك. دائما في أي شيء فيه ضوابط فيه قواعد فيه إشارات فيه إلزامات فيه كذا كذا ملاحظات فيه مؤاخذات فيه، فيقول لك احنا ماذا بينا باش نعرفوا حاجه مليحه وحاجه مش مليحه. كيفاش الانسان لأنه الإنسان إنسان، ساعات يغلط، ساعات ينسى، ساعات يجهل، ماذا به يلقى حاجة تعاود ترجع، ماذا به يلقى حاجة تعاود تقوم، ماذا به يلقى حاجة تعاود دائما دائما إذا كان حصل خلل ولا عطل ولا شيء يعني ولا يلقى إنسان ينبهه لا تفعل كذا، مثل ما راه يديروا لك اليوم يقول لك أنت راك درت كذا ملاحظة ماجيش ديرها أو ممكن جدا يعطيك كما يقولوا درت في الأخلاق، حكا تدير في الأخلاق، أنت في الصحراء كذا فما ينبغي لك أن تفعل كذا إلى غير ذلك. فنذكر ممكن أربعة أشياء يعني هذه بمثابة الوسائل يعني التي ينبغي تربية اتباعها واتخاذها وانتهاجها واستعمالها لترسيخ القيم الأخلاقية في يعني نفوس الشباب وقلوبهم وعقولهم حتى تسري في عروقهم سريان الدم حتى يصبحوا يعني ما شاء الله تمشي بصورة ضرورية لا تحتاج إلى إعادة نظرية تمشي بصورة تلقائية عملية خلاص لا تحتاج إلى مراجعات ومذكرات وملاحظات وتنبيهات وما إلى ذلك ما شاء الله. أولا القدوة، لا يحتاجون إلى قدوة، تحتاج أنت إلى قدوة، ثاني يقول دير في فلان، علاش ما ديرش في فلان يا أخي، حتى والديك حابين ممكن يخلوك باش أنت يعني يكون لك مرجع، يكون لك يعني مثال، تكون لك قدوة، يقول لك دير في فلان لأنه راه شوف طيب وحسن الخلق وما شاء الله ذكي ومتعلم ومتأدب، هذا دير كيما هو، يعني كيما يقول دير كي جارك ولا ما تحولش باب دارك حبيبي، لكن دير كيما جارك إن شاء الله خير، المهم خير. المهم القدوة وهي يعني في التربية هذا أفضل الوسائل المؤثرة في تربية وتنشئة وترسيخ هذه الأخلاق في الشباب. ولذلك الله سبحانه وتعالى اجعل لنا الرسول صلى الله عليه وسلم هو القدوة تعالى. دائما احنا نقول من السنة فعل كذا ولا لا، من السنة قول كذا، ينبغي أن تحيي هذه السنة، كيف كان يأكل النبي صلى الله عليه وسلم وكيف كان، احنا دائما هو المثال هو القدوة. وربنا يقول لقد كان لكم في رسول الله، لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا. إذن هذه الأسوة الموجودة في النبي صلى الله عليه وسلم وصح، انظروا عني العلماء، اعتنى علماء الشريعة علماء الإسلام بهديه صلى الله عليه وسلم، بسنته، بحياته صلى الله عليه وسلم، فكان المؤرخون يعني نظروا في ذلك وترجموا ويعني ما شاء الله حياته بكل ما حصل من أو من ولادته إلى مماته عليه صلوات الله وسلامه عليه. وكذلك تجد العلماء ينظرون في سنته الأقوال والأفعال والتقريرات الفعلية والتركية، سبحان الله، في صفاته الخلقية والخلقية، يعني سبحان نظروا فيها. فإذا الصحابة كانوا يعلمون دلالة السنة التقريرية وحجيتها كذلك الشرعية، سبحان الله العظيم. نعم، وتعرفون إنه إذا فعل الصحابة شيئا في زمن النبي صلى الله عليه وسلم رآه ولا سمعه ولا بلغه ذلك الشيء، فإذا لم يعقد وإذا لم يقل شيئا يعلمون أن عدم قوله وعدم تعقيده على ذلك بقول أو إشارة يفهم منها شيء، يعني يفهمون بأن ذلك تقرير، سبحان الله، هذا كانوا يلاحظوه. ولهذا القول كنا نعذر القرآن ينزل فعلنا ذلك على هذا النبي صلى الله عليه وسلم ولم يقل شيئا، إلى غير ذلك من صياغه وألفاظه. بل تجدون قضية وتجدون حديثا عم بنفذ حاجة بل تجدون تعرفون القصة عمرو بن العاص في غزوة ذات السلاسل لما صلى متيمما واستشكل ذلك بعض الصحابة وأخبروا النبي صلى الله عليه وسلم بذلك، وتذكرون النبي يختبر أصحابه، يمتحن باش يشوف كيفاش مداركهم وفقههم وعلمهم كيفاش يفعلوا على أي شيء يبنون ذلك ومن أي شيء وبما يستدلون على ذلك إلى وبما ينضبطون، سبحان الله العظيم. تذكر لما سأله لا ظاهر سبحانه تفهم بذلك في الذكار والذكار أتصلي بالناس أو أصليت بالناس وأنت جنوب، فذكر له عمرو قال إني احتلمت في ليلة شديدة البرد

صلى الله عليه وسلم. موعظة وجلت منها القلوب، القلوب خافت يا إخوان، خشعت لله، خافت من الله سبحان الله، وذرفت منها العيون، ابكات العيون أثرت وخشعت، فقالوا يا رسول الله كأنها موعظة وديع فأوصنا. وبعد ذلك أوصاهم كما هو في الحديث أوصيكم بتقوى الله إلى آخره. إذن هذا كذلك الأمر، يعني القاعدة الثالثة، يعني كما يقول احنا الوسيلة الثالثة التربية بالقصة، التربية بالقصة، القصة الواقعية الهادفة، ما تجيبيش حكاية ما كاش منها، حكاية غير باش تضحك الناس، غلط. ماذا بيا حكاية أو قصة، ما نقولوش حكاية، اللي الناس ياخذوا منها العبرة، يتعظوا بها، يستفادوا منها، لأنه حنايا للأسف ماذا بينا الناس بكينا ما ماذا بناش نضحكوا. لو تعلمون ما أعلم وشنو؟ لضحكتم قليلا ولبكيتم كثيرا. الناس ما رايش تبكي إلا ما رحم الله، ما قلت ورام يضحكوا. يا ودي عندك وقت باش تضحك؟ عندك نفس باش تضحك يا عبد الله؟ لو تعلم تبقى تبكي، يعني ما قلت ما تضحكش، إنما ولكن في موطن الخشوع ما يكونش الضحك، في موطن الوجل من خوف الله انت تذكرك لا تضحك، ما تجوش. إنما المؤمنون الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم وإذا تليت عليهم آياته زادتهم إيمانا وعلى ربهم يتوكلون. لذلك ربنا سبحانه وتعالى قص علينا قصص الأمم السابقة وقصص الأنبياء وجعل في قصصهم عبرة لأولي الألباب. نعم، قصص فيها العظات والعبرة، فيها الفوائد والقواعد، فيها الحكم، فيها ما يستفيد الإنسان لما يبقى يقرأ قصة سيدنا يوسف، يقرأ قصص الأنبياء، يتعلم منهم الصبر، يتعلم منهم الأخلاق، يتعلم منهم أشياء وأشياء، يعني ما شاء الله يحس باللي راه يستفيد، ماشي للتسلية، ماشي للترفيه، ماشي لإمضاء الوقت، ماشي من أجل أنه لا يجد ما يفعله فيأخذ قصة أو كتابا ليقضي به وقتا، لا، إنما ليأخذ منه ويتعلم وينهل كذلك منه ويستمد ويستخرج منه أشياء يربي نفسه ويحلي نفسه وإن شاء الله يؤدب نفسه هكذا بهذه الآداب النبوية التي كان عليها الأنبياء. ورحل النبي صلى الله عليه وسلم ثم يشتد أهل قومه عليه والمصائب تلم به وتحيط به من كل جانب ويكثر أذاهم ومكرهم وسوءهم وكذا، راح يستأنس بمن سلف من إخوانه الأنبياء، يستأنس بمن سبقه من الأنبياء في هذا الدرس وفي هذا المجال. رحم الله أخي موسى، رحم الله أخي موسى، ذكر الله عنه ما فعلت معه بني إسرائيل، لما نذكروه نبقى نقولوا كيفاش. وإذ قال موسى لقومه إن الله يأمركم أن تذبحوا بقرة قالوا أتتخذنا هزوا قال أعوذ بالله أن أكون من الجاهلين. وقال لهم يا قوم لما تؤذونني وقد تعلمون أني رسول الله إليكم. إلى غير ذلك. رحم الله أخي موسى، أوذي بأكثر من هذا فصبر. وكذلك القصص النبوي، القصص القرآني والقصص النبوي، النبي صلى الله عليه وسلم قص علينا قصص الأمم السابقة من بني إسرائيل وغير ذلك، ويبين لنا العبر والعظات، ويبين لنا ما ينبغي أن نستفيده وما ينبغي كذلك أن نستخرجه منها، من هذه الفوائد ومن هذه الحكم ومن هذه الذرر والغرر ومن هذه العبر والعظات ومن إلى غير ذلك. فينبغي كذلك أن نعلم بأن هذا الأسلوب هو أسلوب تربوي وبسيلة لترسيخ ذلك في نفوس الناس، فيعرف الناس عاقبة وعقوبة غير المتخلقين بالأخلاق الحسنة، الكاذبين، الخائنين، مثلا العصاة، غير ذلك يعرف عاقبتهم، فيخشى أن يصير ويخشى أن يكون ويخشى أن يحصل له ما حصل له. ويبين له الله تعالى حسن دابر أو حسن عاقبة أو حسن مآل المحسنين الصادقين الأمناء النزهاء ما شاء الله، فيريد أن يكون منهم لينال ما نال وليؤول إلى ما آل. هكذا إذن هذه يأخذ منها يعني عبرا كثيرة. ثم بعد ذلك التربية بالملاحظة والمتابعة والمراقبة. النبي صلى الله عليه وسلم كان يلاحظ أصحابه، يراقبهم صلى الله عليه وسلم. الآباء ينبغي كذلك، العلماء وضعوا كتبا بذلك سبحان الله العظيم. فأنت الآن تبقى يا أخي تابع وليدك، الأستاذ يتبع التلميذ، الشيخ يتبع الطالب مثلا، كل واحد عنده واحد مسؤول عليه ماذا به يتابعه ماذا به. يعني هذه المتابعة من حسن العناية والرعاية سبحان الله العظيم. هذه المتابعة بمعنى تلاحظ ماذا فعل وماذا لم يفعل. إذا لم يفعل شيئا يجب فعله فتلومه على عدم فعله، فتقول له لماذا لم تفعل كذا، كان الأجدر والأحرى والأولى بك أن تفعل كذا وكذا، لأنه هذا أمر يجب فعله وهذا شيء لا ينبغي تركه. هكذا ما سلككم في سقر؟ قالوا لم نكن من المصلين ولم نكن نطعم المسكين وكنا نخوض مع الخائضين وكنا نكذب بيوم الدين حتى لم نكن نفعل لم نكن. ونحن الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، المعروف إذا ترك نأمر نأمر ابتداء الأمر مؤاصرة، وكذلك كل من ترك شيئا يجب عليه فعله وينبغي له كذلك أن نأمرهم به، افعلوا كذا وكذا اعملوا كذا، هذا أمر بالمعروف. وإذا رأيناهم يفعلون شيئا يجب تركه ويحرم عليهم فعله ولا ينبغي لهم أن يسمعوه، بل هذا يذم هذا الفعل ويذم بذمه صاحبه، فهذا كذلك ننهاهم عنه، لا تفعلوا كذا وكذا، اتركوا كذا وكذا، اجتنبوا كذا وكذا. هذه الملاحظات تكمن الآباء، يلاحظ ولده لا يقول هذه ليس فيها شيء، إن تقول ليس فيها شيء وفيها شيء، الولد يظنها صلاة. يا إخوان كما قال أبو إسحاق الشاطبي في كتابه الاعتصام، قال ذكر لما ذكر وجوه التي تنشأ منها البدعة، قال أن يفعل الجاهل فعلا، أي أن يفعل الرجل، أن يعمل الرجل عملا يعني ويراه العالم ولم يقل شيئا، أو يظن أن العالم قد رآه، أو على الأقل يظن أن العالم قد رآه، إنهم يراه العالم ولم يقل شيئا، فيغتر بسكوته وعدم ملاحظته وعدم ممكن مؤاخذته، يقول رآني ولم يقل شيئا. إذن هذا دليل على أن الذي فعلته على أن الذي فعلته صواب، وعلى أن الذي صنعته حسن، وعلى أن الذي فكذا فيغتر، أو العكس أو العكس كذلك، يرى الإنسان عالما أو شيخا فعل فعلا وذلك الفعل خطأ، قد يفعله مخطئا مجتهدا مخطئا، فيغتر قال حجتنا إنه فلان فعله، الدليل على شرعيته فلان فعله، وهذا الحق يحتج له ويستدل له، لا يحتج به ويستدل به كما تقول. إذا ملاحظة أمر مهم جدا يا إخوان، طريقة باش تزيدوا ترسخوها حاجة تعلموها لهم أولادكم، تعلموها لهم باش تثبت وترسخ، عودوا لاحظوهم راقبوه مليح، شوفوا كيفاش ياكل كيفاش يمشي، راك انت أدبت الله بارك وعلمته كذلك ما شاء الله، لكن لاحظ إذا كان يطبق ولا ما يطبقش، إذا كان يلتزم ولا ما يلتزمش، إذا كان يواظب ولا ما يواظبش، إذا كان يستمر ويستقيم على ذلك ولا لا، لأنه تخشى يفعلها وقت ويتركها سائر الأوقات. إذا بالملاحظة والمتابعة ولعل ساعات بالمؤاخذة راح يتعلم، وساعات كذلك إذا اقتضى الأمر العقوبة، لكن تكون ضوابطها وطريقتها الشرعية ولا لا، ساعات بالعقوبة تعاقب، ساعات حاجة يحبها ما دارهاش وش بذلك الأمر ما يليقش يديره، أو حاجة مليحة وما داروش ويلاقي به واجب ما يليقش تلقاه ما تطلعش، ما تقولوش يا وليد يمشي عليه، لا علم له أوقات، واضربوهم عليها وهم أبناء 10 سنين، كاين ناس عنده 15 سنة وما على بالوش إذا صلى ما صلاش. فحب نقول التربية كذلك إذا كان لابد منها طبعا، ماشي أطفل كسر كاس تعطيه، الله غالي أنت تكسر ولا لا، الرجال يكسروا، حب يقول حاجة اللي تعرف لي لا حول له ولا قوة، ما يليقش باش ما يحس الولد باللي باباه ضراب يضربك، لا يحس باللي الضربة تاع باباه عندها معنى، علاش؟ بدليل بعد حين يقول يا أبي علاش ضربتني؟ باباه يقول لأنك فعلت كذا وكذا وصنعت كذا وكذا. إيه المغرب به. الأخ يقول لي المغرب يعني دركنا وطلب مني باش نذكر كلمة خمس دقائق. ما شاء الله اختصار والإجابة بالقبيلية. نبقى خمس دقائق بركا ماشي قليلة. ويقولوا في القبيلية قارص قبيلي أدنى أما نخلص من الإجابة. قارص قبيلي أول مودي ليسرى مودي أدير بكرة. المهم أن يجد رغبة الذكرى كان كثير دقائق خاطر شو أذن الشيخ. المهم أدنيني أي ندر أي مثل غاف صربيا أكا صرب قال علي أنكر أن ربي سلونا أنكر ربي غير مضينا أنكر في مسكن صربيا العلي رد يقولون يعني نفس الخير في تربيل يتمور يتواشوا تينو من أكل من نفسه ماذا إلى قلبهم ولدهم سوبريد السماء ربي سبحانه وتعالى سوبريد في قدا وشبيح البيت فلا تصربي الثالث إيمان يبكي يخيض ربي ذا المريض ذا البيع قرد الشبوب إلى قال أنتو أكل يذف واد مشبوب بسيرة يذف سنة يذف أكل إن شاء الله هذه المتصوار فرق قال عليه خاطرش لا بعد الوقت يجين لا وذا ينسي سنة إن صراني ينسي سنة يقدر يظهر سيسيني وين الماء يضمي أقلع جارسي ذا شو كان ونسو قبل إن شاء الله أكل دينار ربي في المؤمنين الذين قال لهم الناس إن الناس قد جمعوا لكم فاخشوهم فزادهم إيمانا وقالوا حسبنا الله ونعم الوكيل ربي يسبقنا أبرز العلي يسبقنا بفرناس الدين العلي ويوم راك نرنزد قد وإن يغ وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله ذلكم وصاكم به لعلكم تتقون أبرزك ذبرزك عزل ذبرزك قوما فلا ثلاث الدوم أسجم فلاس أطفم الزجز يعني حذر تكون غرا حذر تكون جبزا يبرز ما يظني يكتوي الزهن يكتوي يكتار نلل يكتغرون يكتغرون يمدنن يكتغرون لكن يمدنن حذر سويدك ذبرز الشيطان فبدوت كان أبرز الرحمن أبرز الرحمن الصراط المستقيم يتمثل وغينا ربي إن شاء الله طاعة وغي إن شاء الله فلان تدركنا غطاعة وصلى الله على محمد وعلى آله وصحبه وسلم وسبحانك الله وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك. في ختام هذه المحاضرة نشكر شيخنا جزاه الله خيرا على ما متعنا به وأتحفنا. قال تعالى قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون إنما يتذكر أولو الألباب فجزاه الله خيرا. نسأل الله عز وجل أن يجعل ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه أولئك الذين هداهم الله وأولئك هم أولو الألباب. على أمل أن نلقى شيخنا في فرصة أخرى وعسى أن يكون قريبا وأن يجزي الجميع خير الجزاء على تشريفنا بحضورهم ونعتذر منهم على ضيق المكان. هذا وأرجو من إخواننا الحضور الخروج بهدوء وانتظام فأنتم قدوة. وأذن المغرب قد أذن وقد كلمنا الإمام أن ينتظركم فتجزاكم الله خيرا والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.